بأنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الفقرة التي استمعنا إليها الآن مدرجة في مسائل العقيدة ذات الأهمية بمكان، وهذا الباب أو هذه المسألة من باب عظيم وبحث خطير ظل في فهمه أقوام من الناس، بل ظلوا وأضلوا وزاد بالشديد. وهذه المسألة هي مسألة الخلافة أو مسألة الإمامة أو مسألة طاعة أولي الأمر. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه بعباده ومن حكمته أيضا جل وعلا أنه أقام للناس طائفة من خلقه من حكام وأمراء وولاة وسلاطين وملوك ورؤساء، أعطاهم من القوة والسلطان والنفوذ والتدبير ما يديرون به سياسة الأمة، سياسة الرعية، ويفصلون بينها في الخصومات، ويحفظون بلادهم من غارات الأعداء، ويأخذون على أيدي الجناة الذين تمتد أيديهم إلى أعراض الناس وأموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم. فكان من الحكمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا السجن من الناس حتى يسود الأمن ولا تعم الفوضى ولا يسود الاضطراب ولا تحصل الأمور. والله سبحانه وتعالى قد تكلم على هذا الأمر في غير ما آية في القرآن الكريم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية كما قال الإمام القرطبي أصل عظيم في ضرورة وجود الإمام، ضرورة وجود منصب الإمامة أو الولاية حتى تنتظم أمور الناس ولا تتقرب بينهم الفوضى ويعم الاضطراب. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. والكلام عن الخلافة ونصر الإمامة يأتي إن شاء الله بعد ذلك، هذا الذي نتكلم عليه. وفي وقته نشير إلى هذه المسألة بشيء من البسط والبيان. فنرجع إلى هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي متعلقة بوجود السمع والطاعة من أولي الأمر الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى على أمور المسلمين. وهذا بغض النظر عما يكونون عليه من صلاح أو طلاح، من بر وتقوى أو فجور ومعاصي. وهذا لابد أن يكونه كل مسلم، بمعنى أنه إن ولى الله سبحانه وتعالى على المسلمين أمراء صلحاء أتقياء بررا فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تفضله على المؤمنين. وإن ابتلوا بأمراء صالحين فجار أتقياء فهو أيضا لا ينبغي له أن ينجع يد المطاع ولا أن يجد ذريعة لأجل أن يخرج عليه أو يسقع طاعته. أن وجود الحاكم والإمام أو السلطان في الأمة أمر ضروري، لأن هذا لا يتم أو أن مصلحة الناس لا تتم إلا بوجوده بغض النظر عن صلاحهم أو طلحهم. ولهذا قال أهل العلم لو ابتلي المسلمون بأمراء وولاة وحكام عندهم ظلم وجوع وفساد هذا لا يخلو من أمرين، يعني السبب في ذلك السبب في ذلك أمران اثنان، أو أحدهما إما أن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للعباد ليختبره كما قال الله عز وجل ويبلوكم بالخير والشر فيهما، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء ويبتلي عبادهم بالضراء، ويبتلي عباده بالخير ويبتلي عباده بالشر، فهذا فتنة له حتى يتعلم الانسان كيف يصبر وكيف يعتكف حتى وان اخذ ماله وضرب ظهره كما جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ يد المطاع. واما ان لم يكونوا فتنه للعباد فان الله سبحانه وتعالى قد يسلطهم على بعض خلقه بسبب ذنوبهم، فوجود امراء الجور وحكام الظلم بين المسلمين قد يكون السبب من ورائه ان ذنوب الخلق وذنوب الامه هي التي استوجبت وجود امثال هؤلاء يحكمونها. لان نحن اذا طلبنا من الحكام ان يتركوا الظلم فلا بد علينا ايضا ان نترك نحن الظلم. ولهذا لما اعترض احد الناس على الخليفه المعتصم وقال له امام الملأ اتق الله فانك لا تحكم فينا او بنا بسيره ابي بكر وعمر، فقال له وانتم ايضا لم تسيروا معنا بسيره رعيه ابي بكر وعمر، فانت ما تطلب شيئا وانت من ذلك الذي تنهى عنه متلبس به، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك ان فعلت عظيم، كبر مقتل عند الله ان تقول ما لا تفعل. ولهذا فما أصاب المسلمين في ديارهم وفي بلادهم من الهوان والضعف والانتكاس والتقهقر إنما كان بسبب ذنوبهم. ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء من نفسك أي بذنبك، كذلك نولي بعض الظالمين على بعض بما كان مسلم، وكما جاء في الاثر كما تكون يولى عليه. هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، لكن معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل. أحسن صار الحسنى، تسيء يسلط الله سبحانه وتعالى عليك من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحمه، وهذا الذي يسيء به المسلم. ولهذا لم تجد هؤلاء الذين يحملون بذور التكفير ويرون الخروج على الأئمة وعلى السلاطين وعلى الحكام، لو نظرت إلى أحوالهم وإلى أعمالهم لا تجدها أحوال المسلمين المستقيمين على الصراط المتزنين بأحكام الشرع. يطلب منه أن ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى وأن يطبق شرع الله عز وجل وهو غير مطبق لشرع الله عز وجل فيه. فكيف تطلب أمر من الناس، تطلب أمر من الناس وأنت له عبيد؟ ولا يخفى عليك أن تطبيق الشيء على الناس أسهل وأهون من تطبيقه على الناس. أنت ما استطعت أن تجاهد نفسك على أن تعمل بحكم الله عز وجل وشرعه في قضية، ثم تطلب من غيرك من الحاكم أن يحمل الناس على ذلك الأمر جملة واحدة. ولهذا كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما تولى أبوه الخلافة وجاء إليه وقال له: يا أبتي، إن الناس اليوم يشكون من مظالم، ولابد أن تقوم للناس تحكم فيهم بالعدل وترد إليهم المظالم وتنصفهم وما إلى ذلك وتحملهم على الدين جملة واحدة. وكان أبوه حكيما وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال له: لو حملت الناس على الحق جملة واحدة لتركوهم جملة واحدة. ولهذا تدبير شؤون الأمة وقيادة سياستها أمر عظيم، ليس من السهل كما كان يتصور بعض الغلاة أنه بين عشية وضحاها تقوم دولة الإسلام. وكلمة كان كثير الشيخ الألباني رحمه الله يرددها، وهي في الأصل كلمة قالها أحد المفكرين في هذا العصر الذي كان على رأس الجماعة الإسلامية معروفة، وهو الحسن الهذيلي. كان يقول هذه الكلمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم. وهذه كلمة حق، لأن الحكمة ظلت المؤمن حيثما وجدها أخذها فهو أحق بها. وكان الشيخ رحمه الله يردد هذه الكلمة كثيرا: إذا أردتم صلاحا وإصلاحا في أمتكم وفي بشريعتكم وفي بيوتكم فهي بنا نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. فإذا أقمت أنت شرع الله عز وجل، وأقام زوجتك شرع الله عز وجل، وأقام أولادك شرع الله عز وجل، وأقام الناس شرع الله عز وجل في أسواقهم وفي شوارعهم وفي مدارسهم، بعد ذلك تستقيم الحياة، ولا يبقى للحاكم إلا أن يدعنا لهذا الأمر ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الباب هو باب عظيم، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: من السنة. من السنة يقصد يعني أنه باب عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الذي يتعلق بطاعة أولي الأمر، ولكن طاعتهم كما سوف يذكرها المؤلف تكون في المعروف ولا تكون في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كتب العقائد، ما من مؤلف لا من عالم تكلم في ألف اعتقاد الأمة وما يجب أن تدين الله عز وجل في كتبهم المطولة أو المختصرة أو المتون، قل من تجد من لا يتعرض إلى هذه المسألة، بل يذكرها ويقررها ويشرحها ويبينها بأبلغ بيان ويسوق الأدلة الجاية. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة وهي قوله: من السنة. وقلنا معنى كلام المؤلف من السنة المراد به طريق السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا وعقيدة ومنهجا ودعوة وسلوكا، فلا بد من الزنة، يعني من الواجب. وليس هنا معنى قوله السنة أي ما يراد المستحب، بل من السنة الواجب أخذها، لأن من السنة ما يكون واجبا ومن السنة ما يكون مستحبا. وطاعة أولي الأمر فريضة شرعية في عنق كل مسلم. يعني مما نستخلصه من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنها لا تتعلق بفئة دون أخرى أو بطائفة دون أخرى أو بزمان دون زمن، بل هي موجودة وباقية بقاء الناس ما دام الناس يعيشون في أرض ويعيشون في بلاد وعندهم حاكم يسوسهم ويقوم بأمرهم برا كان أو فاجرا، ومهما كان وصوله إلى السلطة إما بانتخاب وإما باتفاق أهل الحل والعقد على توليته أو بنص أو بشورى أو يعني بوصوله إلى الحكم عن طريق السلف أو بطريق القوة ثم استقر له الأمر، وجب على الناس أن يطيعوه في ذلك، يطيعوه بالمعروف ما لم يأمر بالمعصية فطاعته واجب، فهي فريضة شرعية في عنق كل مسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسمع والطاعة لمن ولى أمور المسلمين ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. زيد على ذلك أن الله تعالى نهى ورسوله كذلك نهى عن الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد العظيمة من السلب والقتل وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وحدوث الفتنة وذهاب السلب وتسلط الأعداء وما إلى ذلك من الذات الكبيرة التي سوف نتكلم عليها. وهؤلاء كما قلنا بغض النظر عما كانوا صلحاء او كانوا غير ذلك، ما دام هؤلاء الحكام يقيمون شعائر الاسلام كالصلاه والحج. يرى البعض يقول يعني يوجد حكام في المسلمين وعندهم بعض الاعمال وعندهم بعض العادات وبعض السلوكات هي من سلوكات الازم او الكفار، فكيف لا نكفرهم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا دواء، يعني ليس اي كفر بس الكفر الدواء، وما دام من يحارب ولم يمنع عن الناس شعائر الاسلام، فاذا وجد في الامه مثلا شعائر الاسلام مقام في المساجد والاداب ووجود الحج في الامه، لم ياتي احد من حكام المسلمين ويقول نلغي الحج هذا السنه ولا حج الى ذلك المكان. مع وجود بعض الناس الذين قد يتطاولون في الكلام ويمتجدون وربما يقولوا ان صرف الدولة للاموال عوض يعني ان تصرفها للاموال في الاستثمارات الاقتصاديه تكون اولى من يعني من صرفها في هذا الحج الذي يعتبرونه نوع من النزهه او السياحه وما الى ذلك من الكلام المجهول ولغط القول. هذا يقوله بعض الناس وربما بعض الجهات التي قد تكون في السلطه وعداؤها للاسلام معروف، لكن نحن نتكلم في هذه المسألة إذا كان من الحاكم. هل سمعنا مثلا من الحاكم أنه أطل الحج سنة من السنوات؟ أو أنه قال بأن هذه الصلاة لا تكون وأن الناس لا يصلون في المساجد؟ أو أنهم يلغون الأذان؟ ما دام شعائر الإسلام العظيمة في الصلاة والحج ونحن ذلك قائمة فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عن هذه الحكم حتى وإن عطلوا بعض أحكام الله سبحانه وتعالى وعطلوا بعض الحدود الواجبة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو في الحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة، ومن رأى خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطاعة كل الأمر فهؤلاء يكونون من طوائف الأهواء ومن أهل البدع، ومنهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يكفرون بمجرد المعصيه، ولهذا يرون الخروج عن الائمه وعن السلاطين وعن الملوك. قالوا ما دام وقعوا في المعاصي وصدر منهم هذه المعاصي مهما كانت المعصيه قالوا فجاز الخروج عنهم، بل احيانا انجبوه بغض النظر عما يكون بعد ذلك من نتيجه انبار دماء اتلاف اموال انتهاك اعراض، المهم يهتمون بذلك، يرون وجوب الخروج عن الإمام وإذا جاء أو ضرب أو وقع في المعصية. ولا شك أن في هذا فساد كبير. ومن سري المسلمون في أول دهرهم وفي زمن هذا إلا من جراء تبني هذه العقائد التسليم جانب عقيدة الحق عقيدة الصواب التي كان عليه أهل السنة والجماعة. فذاق وبال أمره رغم أنهم خرجوا وأفسدوا في نبينا وفي بلاد. ماذا كانت النتيجة؟ هل وصلوا إلى الحكم؟ هل طبقوا الإسلام؟ هل حقيقة أصبح الناس ينقادون إلى شرع الإسلام أكثر مما كانوا عليه؟ بل زاد فسادهم وزاد طغيانهم. لماذا؟ لأن أصبحوا متخوفين. أظهرنا لم يظهر لهم الوجه المكرم مفضل على الناس ندعوهم بتسليه أحسن يعلمهم شرع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس أساء فهم الإسلام بمعاملة الناس لأنه هو في الحق لم يفهم أحكام الإسلام ولم ينقد إلى شرع الإسلام. ولو كان يمتثل شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه ويدعو له بنفسه أحسن لاستقام كثير من الناس من أسباب شيء. فالمؤلف رحمه الله من عوض هذه العبارة قصده في ذلك هو الرد على من خالف معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك وهم المعتزلة والخوارج الذين يفكرون بمجرد المعصية ويرون الخروج عن الإمام وسقط عصا الطاعة للإمام والحاكم يرونه من الواجبات الشرعية ويرونه أمر طاعة. ولهذا أفسدوا وفسدوا وظلوا وأظلوا ولقت الأمة منهم الشر اليبيس والفساد العريض الذي يراه كل إنسان ويسمع عنه في كل مكان وآن إذا حدث منه هذا. ولهذا تجد علماء المسلمين يركزون على هذه المسألة وقرا عبارات في ذلك عبارات في نفس المعنى وإن اختلفت في بعض الأوصاف. فالشيخ الموفق رحمه الله في كتابه يقول ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المسلمين. المراد بالسمع يعني سماع ما يأمرون به وطاعتهم أي امتثال ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية ما لم يأمروا بإعصية وبغض النظر عن صلاحهم أو عدمه ما دام أمروك بشيء وهذا الأمر إما أن يكون فيه طاعة لله عز وجل فهذا من باب أولى أن تأتيه ويذكركه لأن لك فيه أجر أجر الطاعة في سبيل عند الله عز وجل ولك فيه أجر السمع والطاعة لمن ولاك الله تعالى أمره فلك بذلك أجران وحسنتان. وإن أمرك بأمر مباح ليس هو طاعة لكن هو مباح هذا أمر تطيعه لا تطيعه بشيء واحد. إذا أمرت بمعصية ونقول المعصية يعني كادت بالشرع أنها معصية لله عز وجل ومحاربة لشرعه لكن أحيانا قد يأمرك بشيء وذلك الشيء قد لا يكون محل اتباع للعلماء لأنه معصية. كما يحصل مثلا لبعض الناس أنه يأتيهم أمر مثلا من الحاكم على تطبيق شيء قد يراه بعضهم بدعة وقد يراه بعضهم سنة فطاعة ولي الأمر في هذا لا يكون معصية حتى وإن اقتنعت أنت بأنه قد يكون بدعة لكن هو عنده قد يكون مبني على أصل في دليل فرعي. فالمقصود يعني ما لم يأمر بالمعصية يعني معصية ظاهرة بأنها معصية لا تحتاج إلى تأويل أو الاجتهاد. يأمرك مثلا بالسرقة يأمرك بشرب الخمر يأمرك بالدماء هذه معصية ليس هناك من العلماء من اختلف فيها لكن تأتي إلى مسألة من المسائل التي قد تكون فيها اجتهادات العلماء ويكون فيها مسوغ التأويل فهذا شيء آخر. ولهذا كان الأمراء يبعثون أو الخلفاء يبعثون إلى أمرائهم بتنفيذ أمر كما كان يبعث مثلا عبد الملك بن مروان إلى عمر بن العزيز وهو أمير المدينة أن يجمع العلماء مثلا على شيء حتى يتناوب. ذكر بعض العلماء يقول أنا لا أستفيد في هذا ومع ذلك يلزمه بأن ينتهي للأمر حتى وإن عارضه في ذلك بعض العلماء إذا رأى فيه الحادث مصلحة للأمة، وليس ظاهره معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي مهم، السمع يعني سمع ما يأمرون به، والطاعة امتثال ذلك الشيء بقدر الاستطاعة. إذا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا باب عظيم. والنصوص في الحقيقة المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه العبارة ولم يشر إلى النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في وجوب طاعة أولي الأمر كما هو سماهم لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. إمام المسلم وحاكمه وقد يتسمى بأمير المؤمنين وقد يتسمى بذلك، يعني ليس هنا الطاعة بمعنى أنها تجب فقط لمن تسمى بأمير المؤمنين. الطاعة تكون للوالد، للوالد يعني الولاة، وتكون للأمير، وتكون للسلطان، وتكون للملك، وتكون للخليفة، وتكون للرئيس. كل هذا يعني كل من تولى تدبير شؤون المسلمين فهو إمامه وهو حاكمه وهو خليفته. والنصوص كما قلنا التي جاءت في الكتاب والسنة في طاعة كل أمر قد لا تدخل في الحكم. يكفينا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية وإن ذكر العلماء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل من الأنصار وهو عبد الله بن قلالة بن قيس السهمي رضي الله تعالى عنه، فلما كانت السرية، والسرية هي القطعة من الجيش التي يؤمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، أما التي يكون فيها من الصنف تسمى الغزوة، فلما بعثه وأمر الناس الذين معه أن يطيعوه فأغضبوه، فأمرهم أن يوقدوا نارا، أمرهم أن يوقدوا نارا، فلما أوقدوا نارا أمرهم أن يدخلوه، قالوا ادخلوا، فتوقف، فقال نحن ما دخلنا في دين الله وما أعطانا صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من هذه النار، فلما ندخلها. فبعد ذلك انطفأت النار وسكن غضب هذا الصحابي، فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث بيان على أنه لا يطاع الخليفة أو غيره إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، قال إنما الطاعة في المعروف. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا معروف، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في هذه الآية ذكر أهل العلم بالتأويل أربعة أحوال فيها كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، أن المراد بأولي الأمر في هذه الآية هم الأمراء، وهذا قاله عبد الله بن مسعود وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول قتادة ومقاتل والسدي وغيره من أئمة التفسير. القول الثاني أنهم العلماء، وهذا يروى عن عبد الله بن عباس وبعض أئمة السلف. القول الثالث أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جابر رضي الله عنه. والقول الرابع أنه أولو الأمر المراد به أبو بكر وعمر. ولا شك أن هذه الأقوال الأربعة تصب في معين واحد، لأنه من قال يعني طاعة أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، ولهذا كان عبد الله بن مبارك يسميهما بالجماعة. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال نصلي عليكم بالجماعة. فكان عبد الله بن مبارك يقول يفسر الجماعة بأنها أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، فقال له: قد مات. فلما وصل إلى أبي حمزة السكري قال: أبي حمزة السكري جماعة. لماذا؟ لأن وجود أن كان هؤلاء الناس الذين يدعون الناس الى الائتلاف والى الوحده ويجمعونهم على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعه اولي الامر، فهذه في الحقيقه هي الجماعه. والذي يدعو الى خلاف هذا فليكون بجماعه ولو كانوا اسر. فكان يقول ابو حمزه الشكري جماعه، قالوا انه كان يسمى الشكري ليس نسبه الى بئر السكر وانما لانه كان في السكر كل من راه احبه لما كان عليه من السلف والوقار واتباع السنه ومجانبه البدع واهل الاهواء، كان يسمى بالشكري. وهذه النسبه انه كان اذا قالوا فلان كذا فانه نسبه الى ما كان يبيع، فهذا قالوا انه لم يسمى بالشكري لانه كان يبيع السكر وانما كان حلوا في السكر كل ما راه احبه. ولهذا كان عبد الله بن مسعود اذا راى الربيع بن خديج قال له لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك، اي لاجل سمته ووقاره وابتدائه رضي الله تعالى عن اجمعين. فهذه الايه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اذن هي نص في طاعه اولي الامر. وتأذن قول الله عز وجل اطيعوا الله ثم قال واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، بل قال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لم يذكر لفظ اطيعوا في اولي الامر. لماذا؟ لان اولي الامر لا يفردون بالطاعه وانما طاعتهم تبع لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن في الرسول صلى الله عليه وسلم قال واطيعوا الرسول، لان من اطاع الرسول فقد اطاع الله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر بغير طاعه الله عز وجل فهو معصوم في ذلك. نفسه لا يامر بالماء، لكن الخليفه ولي الامر قد يامر بغير طاعه الله عز وجل. ولهذا انظروا الى هذه الايه وتاملوها، قال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، بمعنى انهم اذا امر بما امر به الله ورسوله فليطاعون، وكونهم انهم قد يامرون بغير طاعه الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون ولا يطاعون اذا امروا بغير طاعه الله عز وجل. فقال واولي الامر منكم، هذه ايه عظيمه، نص صريح واضح في وجوب طاعه والسمع لاولي الامر بغض النظر عن صلاحهم او طاعتهم. ومن الايات كذلك او من النصوص قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اي من سوره ال عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا. المراد بحبل الله في هذه الايه كما قال ابن مسعود وصح عنه هذا، قال حبل الله الجماعة، وهو ان حبل الله عز وجل هو القران، وهذا روي عن قتادة والسدي والضحاك، وقيل هو دين الله، وقيل هو الإسلام، وقيل هو أمر الله، وقيل أهله. وهذا التفسير من العلماء لمعنى حفظ الله في هذه الآية هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطابات، ويرجع إلى ما ذكره العلماء وأن حفظ الله هي الجماعة، والجماعة لا تكون يعني جماعة متمسكة ليس عندها خلاف ولا فرقة ولا تبادل ولا خصومة، لا تكون إلا بوجود الإيمان الذي يسمع له ويطاع، لأنه بوجوده يكون الاتحاد وتكون الألفة وتؤمن السبل. فوجود الولي رحمة للأمة حتى وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان طالبا. هذه بعض الآيات التي استدل بها العلماء على وجوب الطاعة لأولي الأمر والسمع له. وأما الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية فلا تكاد تدخل تحت حرف، ولو قرأناها عليكم ما انتهينا، لكن قد نذكر بعضها على سبيل المثال والتذكير. من ذلك ما رواه الشيخان في طائعين وغيرهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. وهذا واضح في دلاله، من عصى الامير فقد عصاني. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرك بطاعته، فإذا عصيت من ولاك الله تعالى أمره تكون بهذا قد عصيت الذي أمرك بطاعة أولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الأمير فقد عصى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح اسمعوا واطيعوا، هذا خطاب جميع المسلمين، اسمعوا واطيعوا. وان استعمل عليكم عبد حدث كان راسا جديدا، وان استعمل عليكم يعني استعمل عليكم ليس في الامامه العظمى، هذا في الامامه الصغرى. لان العبد الحبشي لا يتصور ان يكون خليفه وامير للمسلمين، لكن ان استعمله الخليفه الاعظم في بلاد من البلدان او على سبيل من السرايا فالواجب ان يطاع في طاعه الله سبحانه. وان استعمل عليكم عبد حبشي، هذا كما قال الخطابي يعني مثلا ظلم وقد لا يكون موجودا، لكن ان وجد واستعمل على المسلمين رجل ليس بشريك عبد الحبشي كما جاء في روايه مسلم مجعد الاطراف لا يعبا به وقد يستهزا به، ولكن ان استعمل كامير او كوالي يرعى شؤون من كان تحت امرأته فالواجب عليهم ان يطيعوه. وقد جاء في تلك الوصيه البالغه في تلك الوصيه العظيمه التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في حديث الإرباب بن سارية لما قال وعظم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبرزت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية موجهة فأوصنا وانظر إلى مثل هذه الوصايا، يعني الوصايا التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مما يدل على أن مضيعها يكون على خطر وأن المتمسك بها يكون على خير عظيم. ولهذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته انه كان يوصي المسلمين بنساء خيرا، كان يوصيهم بممارسه ايمانهم، كان يوصيهم بالصلاه الصلاه وممارسه ايمانكم، كان يوصيهم بطاعه اولي الامر وعدم الخروج عليه كما في هذا الحديث كانها وصيه او موجع فاوصنا. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علينا بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور، إلى أن قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يعني عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالواجب عليكم أن تطيعوه وأن تسمعوا له. هذا الحديث العظيم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم تسمع وتطيع للامير وكن ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، يعني حتى ان وصل الامر الى ان تؤذى الى ان يضرب ظهرك وان يؤخذ مالك فانت تسمع وتطيع، ولك في ذلك اجر عند الله عز وجل لاحتسابك ومصبرك بل له سبحانه وتعالى يضاعف لك الاجر، فان كنت مظلوما فالرب عليه تصف منه، لكن انت لا ينبغي ان تظهر العناد وان تخرج على طاعه الامير، لان خروجك عنه لا شك انه ياتي بالمفسده العظيمه، ولو ان الناس اذا ظلموا من قبل الامير تظاهروا او خرج عليه لكانت المفسده في ذلك. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان كبرا فمات عليه إلا مات ميتة جهلية. وصدق فيه الأنف الله عليه وسلم ما من أحد يخرج قيدا كبرا شيئا قليلا عن طاعة السلطان فمات إلا مات ميتة جهلية والعياذ بالله. إلا مات ميتة جهلية. ودون ذلك الحديث العظيم حديث قلوب الجبال المروي في الصحيحين وغيرهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يبيتني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن كنا في الجاهلية وشر فجعل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير بشر؟ قال نعم. ثم قال له فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال أريد وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم رسولك. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير الذي يشوفه كذا هل فيه بعد ذلك فرق؟ قال نعم. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله منهم؟ قال بآدم على أبواب جهنم. قال يا رسول الله كيف لنا؟ قال يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فماذا تأمرني؟ يعني أن إذا أضعتهم أو أضعت زمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال إذا لم يكن له إمام ولم يكن له جماعة، قال اعتزل تلك الفرقة سنة ولا أن تعض على أصل سنة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا في الحقيقة حديث عظيم، واختصنا بعده العلماء في كتبه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلك الشرعي الذي به نجاه المسلم في كل زمن ومكان. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اطوار تمر بها الامه. الطور الاول هو زمن الخير، زمنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ياتي الاطوار الثاني وهو زمن الشر، ولم ندري ما هو ذلك الزمن. ثم بعد ذلك الشر ياتي الطور الثاني وهو زمن الخير، ياتي فيه زحمه يعني فيه كبر. قال تنتعب منهم وتنتهي. ثم ياتي الطور الرابع وهو زمن الفرق الذي به دعاء على ابواب الجنه. من اجلهم من قذفوه. وهنا سال حذيفه، انظروا حذيفه ما سال عن الاطار الثلاثه الاخرى بقدر ما سال عن هذا الطور الذي خاف منه. قال يا رسول الله صفهم الناس، فوقفه له. ثم قال له يعني ان اضرتهم فماذا افعل؟ فماذا قال المسلم؟ انظروا الزلل زلل فساد، ومع ذلك قال تلزم النجاه المسلك الشرعي الذي يجب ان تتخذه وان تتبعه ان تلزم جماعه المسلمين وامامها. ولم يقل له يعني اذا كان هذا الامام طائعا لله عز وجل ومنقاد له وياتي الطاعات ويترك معه، تلزم جماعه المسلمين وامامها مهما كان هذا. لكن بعد ذلك قال لم يكن لهم ايمان، لم يكن لهم خليفه، لم يكن لهم حاكم، ولم يكن لهم جماعه. هنا ارفض الا ان يكتب تلك الفرق كلها، لانه في غياب الايمان وفي غياب السلطان الانسان يكتب. ولا يمكن ان يقال اليوم نحن في في في, في زمن هذا العزله ويجب على الناس الان ان يعتزلوا. لا، ما دام هناك يعني حكومه ووجود رئيس ووجود سلطان او وجود ملك على دوله من بلاد المسلمين، إذن فلا يكون حتى ولو وجد هذه الأحكام، لأن إمام المسلمين وخليفة المسلمين وحليف وحاكم المسلمين موجود، إذن يلزم طاعته في ذلك. هذا كما قال بعض الشراء في هذا الحديث، عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتفقد كل عقل. فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإنجار، والخروج عن الأئمة إنجار محدث ومنكر. هذا ما يتعلق بالأحاديث التي جاءت في السنة. أما الكلام عن الآثار، آثار السلف والصحابة في ذلك، فهي أكثر من أن تؤدى وتقطع في مثل هذا المقام، ولكن أذكر بعضها. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الحاكم الأزهري في كتاب الشريعة، وكتاب الشريعة للإمام الأزهري هذا من أعظم الكتب في السنة التي بينت معتقد السلف، لأن أهم المؤلف فيه هو جمع النصوص والآثار عن الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد، وهو كتاب عظيم حققه كثير من العلماء. قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني أنتم تعيشون مع حاكم، وإن كان عنده ثور وعنده ظلم، فالخلاف أو ما يحدث لكم يعني من الكره في هذه الجماعة خير لكم من أن تتفرقوا ويحصل لكم بعد ذلك يعني شبه أمن وشبه ارتياح. ولهذا قالوا كبر الجماعة خير من صفو الفرد، كبر الجماعة خير من صفو الفرد. وعن عبد الله بن عباس، وقد سأله سماك بن الوليد الحلبي أنه لقي عبد الله بن عباس في المدينة، قال له: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا؟ انظروا، اسمعوا إلى هذا السؤال وإلى جواب عبد الله بن عباس. ما تكون في سلطان عليه يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في طبقاتنا ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس لا، اعطهم يا حنفي، جعل يأخذ مالك، اعطهم يا حنفي. يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذا نص عظيم من عبد الله بن عباس. وذكر اللالكائي أيضا في كتاب العظيم عن أوجاعي من أئمة التابعين أو من أجزاء التابعين الكبار، قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وإمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. منها لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وهذه الأمور لا تتم إلا بوجود الخليفة والسلطان الذي يسمع له ويطيع. وأخرج ابن أبي شيبة المصنف والخلال في السنة والأجر في الشريعة عن عمر بن الخطاب بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال: قال لعمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطعه، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، إن أراد أمرا ينقص دينك لا تتحمله أنت في دينك، فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وأخرج ابن عساكر أيضا في تاريخه عن محمد بن قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ما أستطيع أن أبعث لك بالعلم، لكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، كاف اللسان لا تتكلم بالمسلمين بغير مثل، كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازم لجماعة الفساد. من فعل هذا فهو الفائز، وهو الذي ختم الله تعالى له بخير: إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى كاف اللسان من أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص القلب من أموالهم، لازم لجماعة الفساد. وإذا وجد الناس بدون إمام بدون خليفة فإن سوف يقعون في مثل هذا. المثال بعهد خالد فقط ما عدنا في العراق، يعني ذهب الحكم غاب الحكم كما أطلق حول الرعية هزل بخير أم بشر، وقع لكن في مجرد سقوطه ماذا وقع؟ وقع الانهيار، ووقع الفساد، ووقع الانتهاك، وفسدت الأبواب، وقتل الناس، وربما حتى الحضارة التي كانت معروفة العراق قد يعني ذهبت ونسفت بين عشية وضحاها. في أسبوع قضوا على أمور كثيرة، ربما الآن هناك مخطوطات عظيمة موجودة في تلك المكتبات العظيمة نسف بها، وتلك الآثار التي تشهد لحضارة العراق يعني أزيلت وذهبوا بها وذهبوها وسرقوها ووقع بالقتل والظلم والمظالم ما الله سبحانه وتعالى به أجل. يعني حتى وجود بعد الحاكم وإن كان ظالما ففي وجوده نعمة وأمن للأمة، وفي ذهابه فساد ونعمة للأمة من الله سبحانه وتعالى السلام. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول: ما سب قوم أميرهم إلا حرم خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرم خيره. وكان معروف السبخ يقول: من لعن إمامه حرم عدله، من لعن إمامه الله سبحانه وتعالى يحرمه من عدله، لا يسبه عدله في ذلك. وعفى عن السلف ذلك كثيرا، حتى كان لما يسأل أبو عبد الله السوري يقول له: أي الناس خير؟ لما يسأل أي الناس خير كان يقول أنه يقول العلماء أو الأنبياء أو شبه هذا القبيل، كان يقول لهم السلطان، كان يقول لهم السلطان. لماذا؟ لأنه كما جاء في الأثر إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكان عبد الله السوري لما يرى تلك الأخشاب السوداء التي على أبواب السراطين، يعني كانت أبواب السراطين في ذلك الزمان يضعون عليها بعض الأخشاب السوداء، يعني ينفذون فيها حكم القتل والإعدام، يعني يجعلون هذا عبرة للناس. قال إن تلك الأخشاب السوداء على أبواب السراطين أنفع للمسلمين من 70 قابلا في المسجد، يقضون للناس أفضل من 70. لماذا؟ لأن قاضي في المسجد لا قضى للناس أو عليهم ما ارتدع الناس، ما حصل في الحبرة ولا الارتداع، يأتون إليه يسمعون إلى حكمه ثم يخرجون. لكن إذا وجدوا هذه الأحساب التي إن زاغ أحد من الرعية عن أمر السلطان فإنهم يقيمون عليه الحد ويؤذبونه ويكون في تعذيبه عبرة للآخرين، فإن في ذلك الوقت يسوف العجل ويزول الظلم بالله. فكان عبد الله بن سهل التشوري قال والله يتلك الأخشاب السود على أبواب السلاطين أنفع للمسلمين من وجود سبعين قاضيا في المسجد يقضون ولو بحكم الله سبحانه وتعالى. ولا فصل في هذا كثيرا لا يتعود الكلام الآن عليه. وكان أنس بن مالك رحمه الله يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قوي. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله في بداية الكلام، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، مثل هذه الثلاثة ما قلت آنفا تكلم عليه العلماء في غير ما موضع، وقد أشار إليه الإمام الطحاوي في عقيدته لما قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن زاروا ولا نزع عليهم ولا ننزع يدا لطاعتهم ونرى طاعتهم لطاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. هذه عقد أهل السنة، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. كان الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة، وهذا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نهدي إلى شرح هذا الكتاب وهو عظيم يبين فيها أيضا أصول أهل السنة والجماعة. كان يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فهو صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يدعو له بالشر فاعلم أنه صاحب هوى، وإن رأيت الرجل يدعو للسلطان أي بالصلاح والخير فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. ثم استدل بأثر الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام الكبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يقول لو كانت لي دعوة أي مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إن جعلتها في نفسي لم تأذن، يعني لم تجويه نفعها قاصر، وإن جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، لأنه إذا جعل في السلطان وصلح السلطان قد يصل إلى الخير قد يصل إلى الغير، والنفع إذا كان متعديا أفضل إذا كان قاصرا على النفس. ثم قال الإمام البهار ولذلك أمرنا أن ندعو لهم ولم نؤمر أن ندعو عليهم. قال وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، يعني حتى السلطان إذا ظلم وجهه تضربه وجهه على نفسه لا قد يتعدى شيء بظلمه للرعية، ولكن إن ظلم فهو يضر نفسه، لكن إن صلح يصلح هذا الصلح لنفسه وللمسلمين. فهذا أصل عظيم قرره العلماء، ولو يعني كان في الوقت سعة لا أتينا بكلام غيرهم في هذه الكتب المعروفة ككتاب يعني معتقد أهل السنة والجماعة للجنكائي وكتاب الشريعة للأجري وكتاب الإيمان أو التوحيد بن خزيمة وكتاب الإيمان بن بطة وكتب شيخ الإسلام بن تيمية ككتاب العظيم لهذه السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، فهذا كتاب عظيم أصل فيه الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية هذه المسائل وهي مسألة الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله ما لم يأمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. المعصية ظاهرة يعني إذا كان فيها أمر بترك واجب أو فعل محرم. ما دام الخليفة أو الحاكم لم يأمر الناس بترك الواجب أو فعل المحرم فإن طاعتهم لازمة وواجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحد أو كان إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو خلاصة الكلام الذي أراد المؤلف أن يتكلم عليه في هذا الباب، ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الخلافة وكيف تكون وما الذي يجب على المسلمين في هذا الباب العظيم، والخلافة إن شاء الله أو الإمامة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله، مسألة أو منصب عظيم وأمانة كبيرة، وقد بحثها العلماء في مباحث جديدة. نحاول إن شاء الله في الدرس المقبل أن نتعرض إلى شيء مما تكلم عليه هؤلاء العلماء في مثل هذا الباب العظيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب هذا الذي ذكرته آنفا، وكذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقد ذكر الشيخ رحمه الله بحثا نفيسا جميلا في هذا الموضوع، وجمع المسائل التي تنتظم هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الإمامة ومنصب الولاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وللتذكير فقط، من أراد يعني زيادة بيان وشرح وفهم في هذا الموضوع، فإني أنصح الإخوان بهذا الكتاب الجليل العظيم النفيس الذي كتبه أحد دعاة العصر وهو عبد السلام بن برزت آل عبد الكريم، الذي سماه الأمر بنزول جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. فقد بحث هذا المبحث وقدم هذه المسألة خدمة جليلة، وجمع لها الأثار وبوبها وأحسن التصنيف فيها، فجزاه الله كل خير عن المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. من أسئلة العالم الكثيرة وضع الوقت الكافة، وفي الحقيقة يعني هناك أي تنبيه يعني بارك الله في الأخ الذي نبه مثل هذا، وأظن يعني أن هناك يعني تنبيهان في هذا الموضوع، هي مسألة أن بعض الناس كما قال يوجد يعني بعض الإخوة سمحهم الله الذين رزقهم الله السيارات لا يمتثلون قانون المرور، يعني وربما قد يقولون أن هذا يعني قانون وضعي، قانون وضعي لا صلة له بشرع الله سبحانه وتعالى، فكذا نطيع ذلك. وهذا في الحقيقة يعد خروج عن أمر الحاج، هذا خروج عن أمر الحاج. لماذا؟ لأن هذه القوانين الوضعية لا دخل لها بمسألة الشرع، لا دخل لها بمسألة الشرع، هذه متعلقة بأمر الدنيا. ووجود مثل هذه القوانين في ما يتعلق بسير السيارات ونظامها في البلاد التي يسر فيها الناس، لو كانت يعني على وفق أهواء الناس لكانت أو نجلت من ذلك مفسدة. فمثل هذه القوانين سهلت للناس التقليل مثلا الحوادث، فمثلا لو كان طارق ضيق وكانت الإشارة بأن هذا الطريق لا يسلكه إلا الذين يذهبون بهذا الاتجاه، فالذي ربما قد يأتي إلى من ذلك الاتجاه المعاكس وهو ممنوع عليه أن يأتي منه قد يتسبب في إيذاء الناس، وقد يأتي يعني من جانب السيارة فلا يستطيع أن يمر هو ولا الآخر، ويتسبب في سب الناس له ولعنه إياه، وهذا لا يجوز. وممكن أن بعض الناس يظن بأن هذا الطريق لا تأتي منه سيارة، فهو يقطعه دون أن ينظر إلى مثلا إلى الجهة التي تقضي منها السيارة، لأنه يعلم أن السيارة لا تأتي من ذلك المكان، فيقطع فتجسه أنت بالسيارة فتقتله، فيقول هذا من قتل عمد أو على قدر وشبه خطأ يشبه لعمد أقول، فيلزمك بعد ذلك يعني دية وتوبة لأن القاتل نفسه بغير حق. فرجاء يعني من الناس انهم لا يظنون بان التزام قوانين المرور هذه يعني هو تطبيق القوانين الوضعية، بل هذا داخل طباعته ودي الأمر. وكذلك ربما هذا شيء آخر، يعني إذا كان ولي الأمر مثلا يمنع الناس مثلا من البيع في مكان معين، يقول لهم بأن هذا لا يصلح أن يكون مكان للبيع، فالوجه طاعته. ما يقولش بأن هذه الناس يعني أرادوا أن يمنعونا من شيء مباح، التجارة شيء، وكون تمارس التجارة مثلا في مكان تكون أنت سبب في التضييق على المجهول إلى الناس، ولا تلتزم أنت بأمر الحاكم في هذا، هذه معصية للحاكم. وكثير من الناس لا يعبرون مثل هذا، فأرجو أن يعني أن يتفهم الناس مثل هذا الأمر، لأن الحاكم وضع أعوان له من مصالح معينة من الولاة، من رؤساء البلدية، من رؤساء الدوائر، من الشرطة، من الدار كذا، اللي يقومون بتنظيم شؤون الناس في تجارتهم وبيعهم وشرائهم وسيرهم وتنقلاتهم، ولابد من وجود هذه الأمور. ما كنت الآن الإنسان مثلا لا أنا أخرج إلى بلد آخر ولا أصطحب معي مثلا جواز سفر، وهذا الجواز سفر لم يكن في العهد الأول، كان الناس يعني من تغيير البلد إلى آخر، فما بالنا نخضع لمثل هذه الأوامر أو هذه القوانين التي فيها ربما تقييد بحرية الإنسان أو فيها تعسف. وجدت هذه الجوازات الآن، وجدت هذه البطاقة التعريف، لأن ضرورة تضبها، لأنه كثر الناس، وربما عدم تحديد هويتهم يمكن منه فساد عريض وكبير، فيكون هناك نهب، ويكون هناك قتل، ويكون هناك اعتداء، وأصبح الآن تفنن في أمر السرقة مثلا والاحتيال والنصب. ولهذا وجدت مثلا الآن هذه القوانين التي ربما تضيق على الناس، التي فيها مصلحة لهم، فيها مصلحة لهم. وانا اذكر يوما يعني لما سالت الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مثل المملكه العربيه السعوديه المساله الجمال، انظر يعني العلماء كيف ينظرون، قال يعني ما يتصور في جواب يعني طويل ما تثبته للاسف الشديد، قال ما يتصور الان ان الناس ينظرون مثلا الى ان المصلحه الجمال هي مصلحه تقوم على اخذ او ذهب اموال الناس بالباطل، ويجعلون يعني همها وعملها محصورة في هذا. قال بل إن وجود الجمال في البلاد أو في أي بلد حتى بلاد المسلمين أصبحت الآن ضرورة. لماذا؟ لأن لهم أعمال أخرى يقومون بها، وهي احتراز البلد من دخول مثلا السلع الفاسدة المحرمة التي تضر بالمسلمين، من إفساد حتى الاقتصاد الذي يقوم عليه ذلك البلد. يوجد مثلا أناس هناك صناع يصنعون مثلا صناعة كذا، ويأخذ آخرون يعني ويأتي آخرون يعني بالبضائع ينافسونه فيها، وقد لا تكون يعني فيها استجابة مثلا للمقاييس، مقاييس الصناعة المعروفة، قد يضرون بذلك. فقال لهم يعني بعض الأعمال وبعض يعني الفوائد الذي تقتضي يعني وجودهم في الدولة، كونهم يعني أنهم يقومون ببعض الأعمال أو من بعض أعمالهم يكون فيها يعني تضييق لبعض الناس أو ظلم له، لكن هذا لا يستوجب أن الإنسان مثلا الآن يدخل البضاعة تاعه من الحدود من غير طريق الجمارك، ويقول بأن أنا حر في تجارتي وقد أحل الله البيع وحرم الربا. ما يمكن، لأنك أنت ممكن تدخل سلعة يعني تكون مشروعة، وهذه السلعة تكون فيها فائدة للمسلمين، بس يجب أن يكون عشرات من أجزاء يدخلون سلعة فاسدة. وكان موضوع الجمال قليل، مثلا يدخل لوش دخل حاجة تشتري منها يعني تجارية ومادية، يدخلون المخدرات ويدخلون الخمر لأن هذه تجارة مربحة بالنسبة إليه، وربما قد يدخلون حتى بضاعة فاسدة يعني ذهب وقت يعني استهلاكها، ويمرضون بها المسلمين. فإذا وجود هذه القوانين أحيانا ما ينظر إليها الإنسان بأنها قوانين وضعية، لأن القوانين التي ليس لها دخل مثل فيما يتعلق بدين الناس أو في المعاملات التي يوجد فيها النصوص الشرعية، ووجد هذه القوانين حتى تنظم لهم أمور دنياهم وأمور معاملتهم وهي رفض مع شرعيه سبحانه وتعالى، وقد فرضها الحاكم، فالواجب على المسلم أن يلتزم، واجب على المسلم أن يلتزم. وهذا يعني أثرت به الكلام لأن كثير من الإخوة نبهوا به. Thank you. باسم السلطان والأمير منهم تحتهم الوزارة والوزارة. نعم يعني لما نقول طاعة السلطان، طاعة السلطان أو من جعلهم ولاة أو جعلهم مسلمين لذلك الأمر، هذا هو. يعني إذا كان مثلا رئيس البلدية مثلا فرض على الناس سيرة معينة، أو قال مثلا أن هذا المكان لا يصلح أن يصرم فيه القضوات مثلا، وجعلوا مثلا الإعلان معروف بأنه من جهة معينة وهي مثلا سلطة البلدية أن لا يلقى القضوات مثلا في مثل هذا المكان، الواجب على الناس أن يطيعوا. فكل من يخالف هذا الأمر يعتبر عاصيا لمن؟ عاصيا للأمر، عاصيا للسلطان. فتسلم السلف قدر الإمكان مثل هذا، لا سيما إذا كان تظهر عليه علامات الانتزاع. هي كثيرة ولا يمكن أن يعني أقرأها الآن وحتى أجيب عليها، لكن فقط يعني مسألة الضغط قبل المغرب، يعني ما زال أنا متمسك يعني بال أن وقت الضغط بين المغرب والعشاء إلى حد الساعة، لأن الأكثرية الآن هم يوثقون مثل هذا التوقيت، وإن كان البعض قد لا يتمكن، لا سيما للرافدين الذين ليس لهم سيارات، فهم يريدون يعني أن تكون يعني الحلقات قبل المغرب. وأنا أمدي فقط يعني وجدت يعني بعض من بعث لي بهذا الاقتراح، يعني كان شخص ولا شخصين يكتب ورقين كذا في اختراط وأربع اختراط، وهي يعني بنفس القانون بنفس الحظ، ولا في حق قانون من الاشتيار ولا ينبغي أن يكون. يعني أنا وحدي اكتب إنساء أخرى اكتب، يعني واحد يكتب في الدرس الماضي بعدين يتقرب واحد ستولى سبع ورق، يعني يتقرب بين خطوة نرجو أن تكون الحلقة على قبل المغرب وكذا، هو خطوة يعني بكي بيجن بيان الأكثرية يطلبون ذلك، يعني يكون قبل المغرب. قال أنه صحيح ما يتعد مثل هذا، يعني ما يتعد مثل هذا، يعني قال هذا أكثر، يعني ثاني يكاد يعني الاقتراح في مكان والناس ما في المشي، لكن إذا كان هذا لي يتقف خلاص، يعني ما يمكن إرضاء الناس يعني على قضية واحدة على بوية واحدة، لو كان يساعد الناس وعرف بأن شيء الناس يساعدون شهد الوقت بمعنى السيارة يساعدون شهد الوقت، لكن إن شاء الله إذا اشترى خير بعد ذلك يجيبها قبل المغرب فإحنا نستجيب لهذا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى موفق لنا في الخير، سبحانه وتعالى والحمد لله.